نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 25 من الجزء 19 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا يا عبد الرزاق. يا مرحبا بك في الدكتور، بارك فيك. يقول الله عز وجل في سورة النمل: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. نعم، تفضل. فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قصة داود وسليمان اللي وردت في سورة النمل، الحق سبحانه وتعالى أشار إلى داود. آتاه الله تبارك وتعالى علما وذكر معه سليمان. نعم. فإذا اجتمع داود مع سليمان في هذا الموضع لسورة النمل، يبقى أنت بتشير إلى قصة داود وقصة سليمان. الرسالة اللي تحس بها داخل النص القرآني، نعم، إن كأن في حاجة معينة. العجيب إن قصة داود وسليمان جاءت في قيام الحجة على النصارى وعلى اليهود. نعم. بس الكلام على النصارى على اعتبار إن ما أقر به النصارى من كتابهم الذي يقدسون أصبح بين أيدينا. نعم. فالرسالة جاءت بشكل غريب وعجيب، يتمثل في إيه؟ إن اللي ورد في سورة النمل على وجه الخصوص، لما تقرأ قصة داود تلاقي الإشارات اللي ربنا أو رسائل اللي ربنا أرسلها إليهم في إشارات القرآن فيما يتعلق بداود، ذكر الله القصة بعلامات بارزة موجودة مفصلة عندهم، لكن لو أردت اختصارها فلن تجد أفضل مما ورد في القرآن اختصارا وتعبيرا عن هذه الحقيقة، لأن مش ممكن حد يصل إلى هذا الاختصار اللي موجود في سورة البقرة عن داود إلا إذا اطلع على هذه الأسفار الطويلة والإصحاحات الكثيرة عندهم. نعم. فعندهم هذه الإصحاحات اللي وردت في قصة داود في سفر اسمه صموئيل الأول. طيب، وسليمان في صموئيل الثاني، قصة طويلة برضه. كتبوا فيما يتعلق بسليمان أمور أعجب من العجب. نعم. فالله عز وجل يذكر لهم ما لم يذكروه. يعني تقولوا قصة سليمان قلت فيها كذا وكذا وكذا وكذا ونسيته كذا. يعني لما يذكروا مثلا في قصة سليمان حجنا في تعليم سليمان منطق الطير، في اتيان سليمان على وادي النمل، في السر في دعوة ملكة اليمن بيسموها مكيدة، دعوة ملكة اليمن اللي هي مكيدة إلى إيه؟ سليمان. ماذا صنعت ملكة اليمن مع سليمان؟ نعم. فيذكر أشياء كثيرة جدا جدا. القصة إن ملكة اليمن جت لسليمان، ده في حد ذاته خلاص كده تمام. إيه اللي حصل مع ملكة اليمن؟ غيروا في القصة، لكن بقيت الإشارات اللي تدل على صدق ما جاء في القرآن والتعديل والهيمن عليهم. فدلوقتي احنا بنتكلم من خلال ثلاث اربع صفحات وردت سورة النمل. نعم. عن سليمان جاءت فكشفت العيوب اللي في سفر صموئيل التالي، وداود عليه السلام صفحة ولا صفحة ونص في سورة البقرة كشفت كل العيوب اللي موجودة فين؟ في سفر صموئيل الأول. لأن من المستحيل أن يكون واحد يقول الكلام اللي ورد في شأن داود أو شأن سليمان إلا إذا قرأ صموئيل واحد وصموئيل اثنين وأخبار ملوك واحد وملوك اثنين. ودول يطلعوا عندهم اكتر من حوالي 200-300 صفحة. صحيح. فان الرسالة جاية بتقول لا، اقرأ اللي هنا في القرآن واقرأ اللي عندهم في الكتاب المقدس. قارن بالاثنين. ده في صفحتين او صفحة ونص عن داود، وده في 3-4 صفحات عن سليمان. نعم. فالحيرة دي يقول لك مش ممكن واحد يجيب الكلام ده بالعناية دي والدقة دي، حتى لو قلنا الواحد لخص، خد انت لخص، يعني قول مثلا هنقول للقسيس او البابا معلش يا بابا لخص لنا الايه قصة او صموئيل الواحد وصموئيل الاثنين. نعم. عايزين ملخص كده في صفحة، وده عايزين ملخص في صفحة فيما يتعلق بسليمان. يستحيل ان واحد يلخص اللي عندهم فيقول اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى اذن اقيم الدليل القاطع والبرهان الساطع على ان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق. وحق حق، مش على اساس ان ده متخذ عندهم، لا، هو اصلا الرسول ما بصش على اللي عندهم في حاجه، يعني ولا اللي عندهم ده اخفوه تحت اسم صموئيل واحد وصموئيل اثنين. كان المفترض يكون صموئيل واحد هو داود وصموئيل اثنين سليمان. نعم. لا سيما وان محور حياه اليهود الان وحياه النصارى قائمه على عوده الهيكل بتاع سليمان، وقائمة على حكم داود ونجمة داود وملك سليمان اللي وصل إلى الدنيا كلها، وهو الذي يسعى إليه اليهود والنصارى. نعم. فهذه المسألة تحدث في النفس أمرا عجيبا. يعني إحنا هنستعرض مثلا سوا ما وقفنا عنده في الحديث عن قصة داود عليه السلام. بداية قصة داود وتملك داود جاءت من طلب بني إسرائيل، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، بعد موسى بمراحل. نعم. كان فيها الأنبياء، ربنا سبحانه وتعالى جعلهم يسوسون بني إسرائيل، أو زي ما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عندنا كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، فالأنبياء هم اللي حكموا، وكان الحكم مبني على تحقيق معنى العدل في مجتمع إسلامي خاضع لرب العزة والجلال مبني على توحيد الله وعدم الشرك. لغاية عصر هذا النبي اللي ربنا ذكره دون أن يشير إلى اسمه. نعم. إذ قالوا النبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هذا الملك اللي هم طلبوه تصور بقى لما يكون ان ربنا يسمي الملك ولا يسمي النبي. نعم. النبي معروف عند من قرأ كتابهم انه اسمه صموئيل. هل النبي اللي هنا هو صموئيل ولا ما هو صموئيل؟ لا يستطيع اي قسيس في العالم ان يقول لك ما هو صموئيل. كان نبي ولا مش نبي؟ نبي عندهم باتفاق نبي، لانهم احيانا يفرقوا بين النبي وبين الملك. طيب هو نبي دي الغرض، عشان كده ما ذكرش اسمه. إذ قالوا النبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. بالفعل ده كان واقعهم لما تقرأ القصة، إن هم انطردوا من ديارهم وأبنائهم والفلسطينيون شردوهم. نعم. الفلسطينيون كانوا يعبرون عن المشركين الوثنيين اللي بيعبدوا الاصنام وقتها. طيب اللي حصل ان ربنا سبحانه وتعالى اعطاهم ما اعطاهم، فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ما حدش استجاب منهم او في مساله القتال، لان كلهم جابوا، ما فيش حد وقف وقت الشده. اللي وقف وقت الشده هو اللي هيجي ذكره سيدنا داود عليه السلام. يعني طيب. هم طلبوا ملك علشان هم اساسا مش عايزين يحاربوا، يعني بيحاولوا يعطلوا الموضوع، شوف لنا ملك الاول عشان نحارب. قد يكون الامر ده هو اللي حصل فعلا. لكن هو الواضح من خلال القصة اللي وردت عندهم ان هم كلهم بعد ما جالهم الملك اللي هم عايزينه و حصل لقاء او قتال والملك ده ربنا سبحانه وتعالى زاده ايه بسطة في العلم والجسم. هم اتكلموا عن الجسم، كان اطول واحد موجود في بني اسرائيل. والعلم قال لك تغير قلبه على اساس انه يعني نزل عليه ايه فتح من عند ربنا سبحانه وتعالى وعلم يعني. بس يكون ان هو اطول واحد في بني اسرائيل فزاده بسطة في الجسم، يبقى العلم صح. راجعوا كلامكم، اخبرك ازاي. ما بقولك اللي بعت الرسالة اللي جايه في القرآن راح لهم تزلزلهم، مش مجرد بس ذكر قصة قصاد قصة، لا لا، ده انت لما تتأمل وتدقق تجد ان كل كلمة موضوعة بعناية، وكل كلمة راح الهدف، وكل كلمة بتزلزل سفر عندهم، بتزلزل صح عندهم او بتزلزل حاجة عندهم، يعني شيء فعلا مذهل مذهل مذهل. طيب ده كله ده عشان ايه؟ بس ازاي ربنا اعطى داود الحكم، وكيف تمكن داود من الوصول الى حكم بني اسرائيل. نعم. فبيقول لهم بقى في البداية، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة منين؟ من المال. يبقى اعترضوا على طالوت. اعتراضهم على طالوت متسجل عندهم. نعم. في آخر إصحاح جايبين اعتراض الناس على طالوت اللي هو هم مسمينه شاول زي ما قلنا. ألي هذا الحقير يملك علينا بالنص كده؟ طيب قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. نعم. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. اتيان التابوت من عند الفلسطينيين اللي هم نهبوه على حسب ما هم ذكروا الكلام ده. بس المسألة لم تتعلق بأساس الآية في إن دي العلامة اللي ربنا سبحانه وتعالى هيديها لطالوت اللي هو شاول على حسب تسميتهم في الاتيان بالإيه؟ بالملك. نعم. إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. نعم. إحنا اللي عايزين نقوله إن التابوت ظل الشاهد لنا إحنا كشاهد تاريخي إن التوراة اللي كانت موجودة في التابوت، والتابوت ده مصنوعش تحط في التوراة. وتتحط معاه بقية ما وضع فيه مما ترك آل موسى وآل هارون اللي هما كانوا سبط اللويين الأمناء الأحبار اللي كانوا مستأمنين على التابوت. نعم. والتابوت ده صنع على حسب ما ذكر عنده في سفر أو في إصحاح خاص. الإصحاح ده كله بيتكلم عن صناعة التابوت، شكله إيه ووضعه إيه ومعمول إيه وطلب الذهب منين ومش عارف إيه عشان تتعامل فيه التوراة. نعم. فالتابوت فضل موجود لغاية عصر داود وسليمان، ده الشاهد. ويوافق على ذلك كلامهم هم واعترافاتهم، لأن الكلام اللي هنا جاء يقيم الحجة عليهم فيما كتبوهم بأيديهم. بعد سليمان عليه السلام اتفقد ذكر التابوت، ما فيش أثر للتابوت. بعد الخراب البابلي راح التابوت. أين التابوت؟ ما فيش أثر له، إما حرق، وقد يكون في لو لم يحرق التابوت يبقى خده بختنصر البابلي في العراق. نعم. وربما تجد التابوت ده لغاية النهاردة عند الفرس. عند الفرس. لان هما اللي كانوا مهيمنين على العراق وقتها. نعم. المبوس. ده لو فرض ان التابوت موجود. لكن مفيش اثر للتابوت ولا ذكر له حتى الان. اللي موجود حكاية تاريخية كتبها الأحبار بتاع بني إسرائيل. نعم. من ذاكرتهم عن اللي كان موجود في التابوت، إنما ما يتعلق بالألواح اللي نزلت من السماء والتي كتبت بيد الله عز وجل دي ضاعت. فأعطى الله عز وجل داود الزبور. نعم. وكانت الأحكام الشرعية معلومة لأن داود كان موجود، وكذا الحال بالنسبة لمين؟ لسليمان. لكن التابوت نفسه اللي هو اللي فيه الألواح نفسها اللي هي مباركة كتبها الرب سبحانه وتعالى أو الله كتبها الحق سبحانه وتعالى بيده، دي فقدت من عنده. نعم. طيب إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. بعد كده فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. طالوت هم قولوا اسمه شاول زي ما قلنا. نعم. خرج للقتال الفلسطينيين فالفلسطينيون اللي هم كانوا على الشرك وقتها وكانوا كفارا يحاربون بني إسرائيل اللي هم بيمثلوا أهل الإسلام وأهل التوحيد. فكانت قوة الفلسطينيين كبيرة. وطالوت زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصفه كان رجلا مسلما مؤمنا ممسوحا ملكا، يعني فيه نبي الله هو ده اللي ربنا اختاره ملك. قال إن الله مبتليكم بنهر. الصورة اللي هم بيصوروها انهم كانوا في وادي، والوادي ده بين جبلين، جبل عليه الفلسطينيين، عليه الفلسطينيون، وجبل عليه مين؟ طالوت. نعم. اللي هو شاول. والوادي في ده الصورة اللي هم بيصوروها فالقضية ان كل بني إسرائيل خايفين ان هم يذهبوا للفلسطينيين. قصة ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. اللي بوها الحاجة تانية محرفة، هي ايه؟ ان شاول او طالوت قال لهم اللي حيدق اكل او حيشرب عسل، يقول لك بس العسل كان كتير في المنطقه ديت وقعد بايه بينقط الارض التي تفيض لبن وعسل. فملعون في هذا اليوم. نعم. فلا يذوق احد من هذا العسل او ياكل شيء الا لما نخلص على مين؟ الفلسطينيين. اتحولت لعسل. لما بحثنا عن القصة بتاعت ان الله مبتليكم بنهر لانها اتسحبت وراحت حطت في سفر القضاء بعيد خالص ملقاش علاقة بالموضوع. نعم. واغلب الظن عندي ان القصة دي كانت موجودة عند مين؟ في نفس الموضع بتاع طالوت. ان ما كانش في كتاب، ده عبارة عن اصفار او قراطيس. فقرطاس من القراطيس وقع، حطوه ضموه على القراطيس بتاع سفر القضاء. بس القصة لا تستقيم الا اذا كان في حاجة منعوا منها. نعم. فجابوا حكاية العسل. اسمع اللي بعده. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. ده الكلام اللي احنا بنحكيه كده اختصارا، لكن لما تشوفوا واقعا في كلامهم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. ليه؟ خلي بالك بقى إن مش ممكن حد هيقول الكلام اللي أنا بقرأه في القرآن دلوقتي إلا إذا اطلع على صموئيل كامل. سفر صموئيل كامل، وسفر صموئيل كبير، إذا صح الواحد ممكن يوصل لأربعين عدد. فشربوا منه إلا قليلا منه فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. جالوت ده بقى كان من الفلسطينيين. شوفوا القصة عندهم. ما أنا ساعة ما بقرأ الآيات ديت الواحد العجائب بتزداد ويقعد يحتار ويقول سبحان الله ما هذا. جالوت كان واحد برضه كبير جدا، اطول واحد في الفلسطينيين. ده مش اطول من الفلسطينيين، ده اطول حتى من شاول. نعم. فنزل قال لهم، نزل عند الوادي يعني، قال لهم هاتوا لي رجل فيكم. جالوت اللي بيقول هاتوا لي ايه؟ هاتوا لي رجل. هاتوا له رجل عندكم وحاربه. لو انا غلبته يبقى انتوا عبيد لمين؟ الفلسطينيين. ولو هو غلبني يبقى كل الفلسطينيين عبيد عندكم. ده التصوير اللي بصوره. والجيش كله ملوش لازمه بقى. لا ما هو الجيش هنا وهنا قاعد بيتفرج على ال قاعدين بيتفرجوا كده خلاص خلاص. فكل يوم ينزل ينادي على مين؟ على بني اسرائيل. بني اسرائيل ابعتوا لي واحد عندكم. ما فيش فيكم راجل؟ مش واحد يقدر يجي ينزل لي هنا؟ واحد كذا وكذا. ده اسمه جالوت اللي هو سموه جالياط او جولياط. نفس الاسم اللي ورد عندهم اللي ربنا قال اسمه ايه؟ جالوت. جالوت سبحان الله. انا ساعة ما شفت اسم جالوت قلت انا لله وانا اليه راجعون. الناس دي ما عندهاش نظر يعني مش قادرة تميز ان ربنا لما يقول لهم الاسم ده وينزل على واحد امي هذا القرآن بهذا الشكل. نعم. اللي اختصر الحقيقة انهم يقولوا اشهد ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله. لا غريب. يزداد حقدا ومرضا في قلوبهم على الاسلام وعلى المسلمين. ليه يا جماعة؟ فين الله محبة بقى؟ وفين احنا بنحبك واحنا لو ضربك على خدك اليمين دي له خدك الشمال والكلام انت عندك تحكوا بيه على عامة المسلمين عشان مش عارفين اللي عندكم. لان اي واحد مسيحي هيقرا الكلام ده ويقارنه هيحط وشه في الارض. نعم. ما يقدرش يواجه مسلم بعد كده. هيتكلم في ايه؟ المسلم ساعتها هيقول له يا اخي روح اقرا عندكم بلاش فضايح. شيء محزن. طيب قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يبقى الصورة اللي صورها القرآن هي الأصدق وهي الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. القصة ان كان فيه على حسب ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كلامه وهو أصدق قيلا وأصدق حديثا. نعم. كان في نهر هيعدوا منه فابتلاهم الحق سبحانه وتعالى بهذا النهر وقال لهم ما تشربوش الا غرفه صغيره الا من اقترف غرفه بيدي حاجه بسيطه كده تشربوا منها تبل ربكم يعني. نعم. فكلهم شربوا الا قليلا ايه منهم. فلما قابلوا الاعداء المشركين الكفار اللي سعوا الى قتلهم شعروا وقتها بالشدة. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لاحظ هنا شوف التعبيرات دي الصياغة هي نفسها صياغة منهج النبوة في كلام كل نبي من الأنبياء. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله بإذن الله الكون والشرع. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. انت عارف العبارة دي تاخد لها عنهم 50 صفحة. وقاتل داود جالوت لا وآتاه الله الملك والحكمة علمه مما يشاء. قصة داود كلها يعني 50 ده مش اقل من 50 60 عد بقى. الصورة اللي صورها لداود عليه السلام او الاحداث زي ما ربنا قالها بالضبط. نعم. زي ما قالها بالضبط. بس هنا بقى اختصار في كلمة واحدة تجيب لهم صفحات. نعم. لان هو القرآن ما جاش على اساس ينقل لهم الموجود عندهم كلهم عندكم ايه لا سيما وفي اخطاء. فما لو ان القرآن نزل بحيث يمسك صفحة من عندهم في يقول لهم دي غلط ودي صح ودي غلط ودي صح. القرآن مش جاي عشان كده. القرآن جاي بمنهج الحياة. انما أشار القرآن إلى هذا علشان يقيم الحجة عليهم في الإسلام. نعم. في الدخول في دين النبي عليه الصلاة والسلام. تصديق بأنه حق ومرسل عند ربه. هو ده المطلوب. وإلا في كل قصة من القصص وخصوصا قصة موسى هتلاقي الايه الشواهد موجودة، مش محتاجة الكلام كتير، بس هم قلوبهم متحجرة وجحودهم للنبي صلى الله عليه وسلم دليل على البغض والكراهية، لان ما حدش يقرأ الكلام ده ويقارن بينه الا يقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، بل يبكي كمان. نعم. والله انا لما قرأت القصة بتاع داود وقتله لجالوت انا بكيت بكاء، لان كنت ساعتها في المدينة بيني وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شارع، لان الفندق كان على الايه على الشارع. انت كنت معايا هنا يدوب شارع بس مع السور بتاع الايه المسجد. ونزلنا قبل صلاة الفجر والواحد نازل مش قادر يمسك نفسه من شدة البكاء لما رحنا عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام في الروضة الشريفة. ايه ده؟ خبر الواحد يقرا التفاصيل عشان تعرف التفاصيل دي تقوم تتوه في وسط 150 صفحة تتوه الناس، واللي قاله ربنا سبحانه وتعالى يختصر كأن واحد اطلع على القصة ولخصها وعارف كل صغيرة وكبيرة فيها وبقول لك اللي حصل والإشارات اللي فيها مبعصرة بحيث ان محدش عارف يمسكها. طب ليه وايه الدفع لكده؟ وقتل داود جالوت. الحمد لله ساعتها الواحد يعني كان يسجد سجدة شكر لله تبارك وتعالى ويحمد ربنا انه من عليه ومن على امه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن. والله نعمة لا يشعر بها الا من جربها. صحيح. والقضية ما فيش فيها اي نظرة استعلاء او ما شابه ذلك ابدا، ولا احتقار للاخرين، ولكن حرص ومحبة ان انتوا ازاي تحرموا من هذا الدين، ازاي تبتعدوا عنه في حين ان النجاة والهداية في طريقة الانبياء والمرسلين، وهذا نبي جاء لكم بالبرهان المبين بالصراط المستقيم، فيحارب ويتهم باتهامات باطلة من خلال اموال طائلة في قنوات متعددة لا حصر لها، شكل كامل يجتمع فيه اليهود والنصارى على دين الله عز وجل. ليه؟ ايه السر؟ اذا كان الآية نفسها تزلزل جبل. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. شو تلك آيات الله نتلوها عليك بالإيه؟ بالحق. قصة نظرا لطول القصة يعني احنا مش هناخد منها غير بعض الشواهد والعناوين. احنا قرأنا طلب شعب إسرائيل ملك، شعب إسرائيل يطلب ملكا، ده في الإصحاح انه التام دي الرنان مش كده؟ طيب صموئيل الأول، صموئيل الأول، صموئيل الأول كم صفر؟ 31. 31 صفر. 31 إصحاح. 31 إصحاح. 31 إصحاح. كل إصحاح طويل على فكرة، يعني لو قلت مثلا الإصحاح خمس صفحات، خمسة في ثلاثة بكام؟ 15، 150 صفحة في صموئيل واحد، وكمان زيهم في صموئيل اثنين في قصة سليمان يبقى 300 صفحة. جاء القرآن مهيمنا على هذه الأعداد من الصفحات بثلاث أربع صفحات عندي. أركان القصص وأسماء الناس بالوضع الصحيح. لا ده بقى دي حاجة. تخيل بقى دلوقتي ان لما يبقى عندك مثلا 300 صفحة ذكروا فيها كل حاجة، نعم، وربنا يذكر قد كان القصة زي ما احنا بنعرضها في قصة داوود، فيجي في قصة سليمان عرضوها برضو بالتفصيل واللي حصل والكلام من ده كله، فربنا يقوم ذاكر لهم اللي مش عندهم. فقعد يقول لك لا ده مش عندنا، طب ما هو كله مش عندكم يبقى دوروا عليه. هيقول لك لا ده ده ده ده هو جايبه من دماغه. من دماغه فين؟ اللي جاب لكم قصة داوود وطالوت وصموئيل بهذه الدقة لك، وقتل داوود جالوت. دي لأن لسه باقي، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى الأسماء اللي تتغير يذكر يذكرها، أو الدلائل الباقية يذكرها. لأنه يقول لك يعني هو كان ممكن يقول لك إيه، وقتل داوود ملك الايه الفلسطينيين بدون ما يسميه، لا ده يسميه يقول لك ايه وقتل داوود جالوت. نعم، يعني في حتى في مسألة اختيار الاسماء في القصص بالاشارات والرسائل اللي يحملها القرآن الى بني اسرائيل. نعم، ليه يتعمل فارس العلمي؟ يتعمل فارس العلمي، لان انت لو دورت على الاسماء ديت زي مثلا ايه، فجاسوا خلال الديار ليسوءوا وجوهكم. نعم، اختيار التعبير ده اللي في سوره الاسراء، وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره. انت بتدور على الالفاظ دي حقائقها ايه موجوده عندهم في القصص اللي هم ذكروها، تلاقي ان كأن في واحد متعمد يقول لهم بلاش نكران، انتوا لخبطتوا في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وعملتوا كذا وكذا وكذا والدليل اهو. إقامة حجة من نوع جديد بطريقة جديدة، لا سيما وهم قد عرضوا ما عندهم، ما حدش قال لهم اطبعوا كتابكم وطلعوه للناس. نعم، انتوا اللي طبعتوه وكانوا بيطبعوه ووزعوه بالمجان ظنا منهم انهم سينصرون الايه الناس. نعم، فينقلب السحر على الايه على الساحر، وكل اللي خططوا له يجي على دماغهم دلوقتي. نعم، اكبر خدمه قدموها للبشريه انهم طلعوا كتابهم. واكبر خدمه قدمت ان المسلمين يقروا كتابهم ويتوجه اليهم يقارنوا ويشوف. اي واحد عاقل هيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وعن يقين بقى. يبقى انتوا عايشين على سراب مش حقيقه. نعم، مش انتوا اللي تيجوا تقول الاهل الايمان واليقين اتبعونا ولا سيروا خلفنا. فاللي هيمشي وراكوا بقى شبر بشبر وزراع بزراع، حتى لو دخلتم جحر ضب دخله خلفكم يلوم نفسه. الحجة اصبحت واضحة وصريحة. فهنا مجيء شاول الى صموئيل ده في 9. شاول ده مين اللي هو؟ طالوت. طالوت جاء الى صموئيل. صموئيل بص كده، وكان رجل من بنيامين اسمه قيس بن ابي ايل ابن صرور ابن بكورة بن افيح. ابن رجل بنيامين جبار بأس. وكان له ابن اسمه شاول اللي هو طالوت. شاب ها وحسن. لم يكن رجل في بني اسرائيل احسن منه، من كتفه فما فوق كان اطول من كل الشعب. زاده بسطة في العلم والايه والجسم. والجسم هذا الجسم اطول واحد من كل الشعب. نعم، زاده بسطة في العلم. طب ودي يعرفها النبي عليه الصلاه والسلام؟ كان عنده صموئيل وقعد بيقرا فيه، وبعدين قال زاده بسطة في الايه في العلم والجسم. لا، الصورة اللي كان اللي هم مصورينها ان هو كان بيدور على الحمير بتاع أبوه. ابوه له بيرعم فتاه منه، فضلت اتن قيس ابن شاول، قيس ابو ابي شاول. فقال قيس لشاول ابني: خذ معك واحدة من الغلمان وقم اذهب فتش عن او على الاتن، دور على الحمير، الاتن اللي انثى الحمار يعني. نعم. فعبر في جبل افرايم، ثم عبر في ارض شليشة فلم يجدها، ثم عبر في ارض شعاليم فلم توجد، ثم عبر في ارض بنيامين فلم يجدها. ولما دخل ارض صوف قال شاول لغلام الذي معه: تعالى نرجع لئلا يترك ابي الاتن ويهتم بنا. مع كده هيسيب الاتن الحمير ويجي يدور علينا احنا، فتعالى نرجع. نعم. فقال له: لا، في واحد في المدينه اهوت، اللي هو صموئيل يعني، هو ذا رجل الله في هذه المدينه، والرجل مكرم، كل ما يقوله يصير. يعني ده بيقول لك الخبر كانه مش عراب بقى، بس ده بيسموه ايه؟ النبي بتاع البلد دي. تعال نروح له ونساله على الحمير راحت فين؟ ولك ازاي؟ القصه علشان احنا لو قعدنا كده هنطول قوي يعني. فقال له: نروح ندور على الحمير. قال: هنروح له كده من غير ما ناخد معانا هديه له. ده اي واحد بيروح له عشان يطلب منه حاجه بيودي له هديه. فخاي حمام ولا حاجه. لا، هو هديه ناخد له ايه؟ فقال له: انا معايا ربع شاقل فضه. نديه للراجل او الواحد يخبرنا عن طريق للايه؟ للوصول الى هذا الرائي، بيسموه الرائي. لان النبي اليوم كان يدعى سابقا الرائي. يعني هم عايزين يقولوا ايه؟ الرائي ده، اصل الرائي ده معناه يبقى عراف او كاهن. هو لا، كان زمان يسموا النبي ايه؟ الرائي. نعم. اللي كاتب الكتاب المقدس هو اللي يقول كده. فراحوا وهم ماشيين له بنات سالوهم عن الرائي او عن صموئيل، فقالوا له هو مكانه في المكان المرتفع اللي هناك ده، الى اخر ما احنا بس بنختصر لان طبعا عشان نقرا قعدنا فتره طويله نقرا كلمه كلمه على لغايه ما اكتشفنا الحقيقه. هو الاشكاليه يا عبد الرزاق ان ما فيش حد بيقرا، الواحد بيمل اساسا من القراءه. اي قراءه طويله وممله. فاصطياد الحقيقه من عندهم، ازاي تطلعها من عندهم؟ هم عندهم لف ودوران بحيث ما تعرفش تخلص الايه الموضوع بسهولة بالنسبة لعامة الناس. يعني عامة الناس لما يجي يقرأ ايش عرفوا ان هو ده اللي موجود عندنا في القرآن كذا وكذا وكذا اللي اشار اليه النبي عليه الصلاة والسلام. لازم واحد يقرأ ويقعد ويصبر لغاية ما يدله على الرسالة دي. طب ومحمد جاب الكلام ده منين؟ ده لو هو قال الكلام ده هو بنوء، انا يبقى ده معناه ان كل صغيرة وكبيرة مطلع عليها وبيعدل فيها وبيقول الصح غلط والغلط فين. فده مش جهد بشري ابدا، ما يقدرش عليها حتى استاذ جامعه. والله استاذ الجامعه ما يعرف يعمل كده. نعم. وهو نبي امي؟ لا، فكر بقى، ده لا يمكن ان يكون الا وحي من رب العزه والجلال. طيب، ف صعد المدينة وفيما هما آتيان في وسط المدينة إذا بصموئيل خارج للقائهما ليصعد إلى المرتفعة، والرب كشف أذن صموئيل قبل مجيء شاول بيوم. يعني ليلتها ربنا سبحانه وتعالى. على فكرة أنا عندي فكرة كده، مش عارف أنت توافق على لا. هم كلهم زي ما أنت عارف اشتالوا اسم الرب، اسم الجلالة الله، وحطوا مكانها اسم الرب، وده أصبحت حقيقة. نعم. تعمد النصارى على إن هم يحذفوا اسم الرب، يحذفوا اسم الله ويحطوا مكانها اسم إيه؟ الرب. إحنا عايزين نعمل العكس، نرجع كل حاجة للوضع يعني. مش على كتابهم في القراءة بس، هنشيل كلمة الرب ونحط مكانها الله. الله. يعني نقول والله كشف أذن، عشان نعرف نقرا الكلام بس. خد بالك ازاي؟ لان الرب الرب، هم النصارى قالوا كده على اساس يخلوا ايه في ذهن الناس ان الرب يعني يسوع، بس مش دي الحقيقه. ده مش كلام مظبوط خالص ابدا. واللي يصدق الكلام ده منهم وهو بيقرأ يبقى ده مخه في حاجة. ليه؟ طيب. لأن هم سابوا الإصحاح الأول والثاني الله الله في الكتاب المقدس عشان يداروا على اللعبة. نعم. ما مش ممكن هتسيب الإصحاح الأول والثاني اسم الله وبعد كده تشيل اسم الله وتحط مكانها الرب الإله وبعد كده تشيل الإله وتسيب الرب بس. الكلام ده ما تدخلش في دماغ حد. نعم. فأنا بقول لو قرنا كلمة الرب حطينا مكانها إيه؟ الله، لربما أصبح الواقع أيسر في سماع الكلام لأن قرايته صعب قوي. خد بالك إزاي؟ بس هو يقول يا شيخ أنت هتعمل في كتابنا، لا هو كتاب كنتوا اللي لعبتوا فيه مش إحنا. فلما رأى صموئيل شاول أجابه الله. تمام. هو ذا الرجل الذي كلمتك عن هذا يضبط شعبي. فتقدم شاول إلى صموئيل في وسط الباب وقال أطلب إليك أخبرني أين بيت الرائي. فأجاب صموئيل شاول وقال أنا الرائي. يعني أنا النبي اللي أنت بتدور عليه. اصعد أمامي إلى المرتفع فتأكل معي اليوم ثم أطلقك صباحا وأخبرك بكل ما في قلبك. هنا بقى هيجي بقى إيه اللي زاده بصة في العلم. إن بعد ما يعينه ملك على بني إسرائيل هيمسحه بطيب أو يدينه بالطيب والعطر يعني. نعم. وقال له أنت راح تدور على إيه؟ على الأتن مش كده؟ طبعا أنت عرفت منين؟ ما هو ده بقى طبعا نبي. قال له الأتن الضالة اللي هي بتاعتك يعني لك منذ 3 أيام فلا تضع قلبك عليها لأنها قد وجدت أبوك لها. ولمن كل ولمن إيه؟ ولمن كل شهي إسرائيل. يعني دي معناها إيه؟ شوف كده. أليس كل نفيس في إسرائيل هو لك ولكل بيت أبيك؟ ولمن كل شهي إسرائيل. يعني أليس بيلمح له هو بيلمح له إن أنت ملك بس هو لسه مش فاهم. شاول مش فاهم. شاول لسه مش فاهم يعني بيقولوا أنت ده كل حاجة تتمناها في إسرائيل هتبقى بتاعتك يا عم. نيالك. أليس لك ولكل بيت أبيك؟ فأجاب شاول وقال أما أنا بنيامني ومن أنا يعني بقول أنا منش أهل الكلام ده يعني أصل النسخة الأرثوذكسية يعني الصياغة بتاعتها معقدة شوية يعني. أما أنا بنيامني من أصغر أسباط إسرائيل وعشيرتي أصغر كل عشائر أسباط بنيامين فلماذا تكلمني بمثل هذا الكلام؟ أنت بتكلمني كأنني ملك. نعم. فأخذ صموئيل شاول وغلامه وأدخلهما إلى المنسك وأعطاهما مكانا في رأس المدعوين وهم نحو 30 رجل اللي هم الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى اللي قالوا إيه بعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله كان مقعدهم هناك. نعم. فقال صموئيل للطباخ هات النصيب الذي أعطيتك إياه الذي قلت لك عنه ضعه عندك. فرفع الطباخ الساق مع ما عليها وجعلها أمام شاول. المهم قعد معاهم هناك ومرضاش يقول لهم هو ده الملك الوقتي فأكلوا وشربوا الكلام ده كله. صموئيل يمسح شاول ملكا ده العنوان اهو. نعم. فأصبح دلوقتي إن الله قد بعث لكم طالوت إيه ملكا. هم بيقولوا شاول هو احنا قلنا اسمه طالوت. يراجعوا هم اسمائهم في المخطوطات بتاعته كانت شاول ولا طالوت. نعم. وكأن رسالة سبحان الله يعني مش جاية بس لدول لا دوروا على المخطوطات اللي عندكم وشوفوها شاول ولا طالوت. ليه؟ لان اللي طالما قال طالوت يبقى طالوت. يبقى هو بيشير الى رسالة هي جاية في النص من خلال ذكر الاسم طالوت. روحوا دوروا على المخطوطات وطلعوها للناس وشوفوا اول مخطوطة كانت ايه وتاني مخطوطة كانت ايه وتالت مخطوطة كانت ايه اللي قاعدين من بعضهم. فواحد هو بيكتب تقريبا ممكن يكون تعبان ولا حاجة زي كده فزهل في كتابته فبدل ما ينقل اسم طالوت حط مكانه مين؟ شاول. يعني صموئيل بيعبر عنها بشاؤول. فلما تيجي تبص لاختلاط الامر وارد. طب نعرف الكلام ده ازاي؟ الرسالة دي تقول طب طلعوا لنا أصل كتابكم. هي دي. فين النسخة الأصلية خالص؟ ها؟ النسخة الأصلية نحتكم إليها. أيوة نحتكم إليها. هاتوها لنا. هيعجزوا إن هم يجيبوها. يبقى ما تتكلمش. أنتوا تقولوا شاو. واللي جاب لكم الحقيقة كلها بلا شك ولم يطلع على ما عندكم بقول لكم لا اسم طالب. طب اللي هيحكم في المسألة إيه؟ هاتوا النسخة الأصلية. روح دور على النسخة الأصلية، ها؟ فين الأصل عندكم؟ ما فيش إلا مخطوطات مكتوبة بس مش عارفين الأصل فين؟ البداية فين؟ هنا يتوهوا مع بعض ويقعدوا بقى يتكلموا، أو تكون نسخة مكتوب فيها طالوت هم أخفوها عمدا عشان تتوافق مع القرآن بعد ما اكتشفوها. يعني دلوقتي أصبح العهد القديم المصدرية بتاعته والمرجعية بتاعته فيها شك على طول. ما انت وريني الاصل. نعم وريني الاصل. يعني اما اقول لك مثلا القرآن ده خده، اقول له يا اخي لا ده فيه انت القرآن اللي طبعينه ده انت عملته في ايه؟ الشيعة بيقولوا لا ده هو ده القرآن اللي هو نزل على علي بن ابي طالب، او القرآن اللي هو علي بن ابي طالب اداه للامام الغائب. نعم الائمة من بعد بات الامام الغائب فطلع نزل. يعني فرضا يعني ان ده ممكن يحصل ان المجوس او شيعة الكسرى يطبعوا مصحف جديد ولا حاجه. فالمهم هيطبعوا المصحف فنسم صوره من الصور او سموا صوره باسم تاني او غيروا بعض المصطلحات. جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس. فقاموا حاطين جعل الله كربلاء قياما للناس. ايه اللي هيحصل؟ قول هي كانت كده. لا مش كده. اي واحد هيقرا هنرجع للاصل. ارجع للاصل. الاصل ايه؟ هو اصل ايه؟ ده الاصل موجود في صدر كل البشر. صحيح. اللي هم تبع الاسلام. نعم. صموئيل يمسح شاول ملكا. شاول ملكا. نعم. ان شاء الله نكمل في اللقاء القادم فضل الدكتور، جزاك الله كل خير وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. اياك الله يحفظك. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل واساقات البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبيل الحق يا رب أهديني ولتهديني.